قالوا لي اواك يا حير انا قلت يعني قالوا لي عنك بتتعب انا قلت عجباني انا حبيتك يا سيدي وادي اخرة حبي احسن